من خلال حديث الشيخ بارك الله فيه. تفضل. أخذت فهمت بأنه من كل نوع من البضاعة يخرج من عين المال الذي هو عليه الحال، يعني القلاش مثل القماش، لكن بعض الحالات لا يستطيع، مثلا إنسان عنده سيارات نقل، فكيف يخرج من نسبة هذه، يخرج سيارة مثلا أو كذا؟ هذا سؤال، نعم هذا سؤال ليس أول سؤال يستشكل عادة، وجواب معروف في القرآن: اتقوا الله ما استطعتم. ما بيطلع بيدك من النوع، بيطلع بيدك من نوع ثاني وهو النقد هنا. هذا هو. هذا مقصد أي نعم.